بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب شروط الصلاة، وانتهينا من ذكر الوقت وأن لكل صلاة وقتها الخاص بها، وذكرنا في تعريف الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومن شروط الصلاة ستر العورة، والعورة تختلف بالنسبة للرجل عن المرأة، فعورة الرجل غير عورة المرأة، وعورة الأمة غير عورة الحرة، والصغير غير الكبير، ولكل واحد من الرجال والنساء والإماء والصغار العورة التي تخصه والتي يجب سترها في الصلاة. ويسن أن يكون على الرجل قميص، وهو ما يكون على الجلد من كتان أو قطن أو غيرهما، وهو الذي يكون على الجلد أي مباشرا له، سواء كان من القطن أو من الكتان أو من أي نوع. ويكون عليه رداء، والرداء ما يستر أعلى الجسم. ويكون عليه رداء، والرداء ما يستر أعلى الجسم، أو يكون ويكون عليه الإزار، وهو ما يستر الأسفل، أو السراويل مع القميص. وكل ما كان الرجل مكتملا لباسه كان ذلك أولى وأتم وأكمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام الحسين قويس الحق. إمام الحسين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتستحب صلاته في ثوبين. تستحب صلاته أي صلاة الرجل، وسيأتينا إن شاء الله ما تلبسه المرأة في صلاتها. الواجب بالنسبة للرجل أن يستر العورة، ولكن من السنة أن يكون اللباس كاملا، يكون عليه قميص وإزار ورداء وسراويل، وكل ما كان مكتملا فهو أولى. نعم. فالقميص والرضاء والإزار أو السراويل مع القميص، ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل بالنفل. وقلنا بأن القميص ما يكون مباشرا للجلد، سواء كان من قطن أو من كتان أو من غيرهما، و مع القميص يكون عليه رداء، والرداء ما يستر أعلى الجسم. ويكون عليه إزار، والإزار ما يستر أسفل الجسم، أو السراويل مع القميص. نعم. ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل بالنفل، وستر عورة يكفي أن يستر الرجل عورته في النفل، ويكون مع أحد عاتقيه في الفرض، أن يستر الرجل عورته في النفل يعني الصلاة النافلة، ويضع شيئا على أحد عاتقيه في صلاة الفرض، فهذا واجب. نعم. وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشرة بقوله. وستر أحد العاتقين في الفرض هو ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة المالكية الأحناف الشافعية، فلا يشترطون ستر أحد العاتقين، بل ستر أحد العاتقين خاص عند الأئمة الحنابلة، أن يستر العورة ويستر أحد العاتقين في صلاة الفريضة، وأما صلاة النافلة فيستر العورة فقط. نعم. ولو بما يصف البشرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد، يعني يغطي أحد العاتقين ولو بما يصف البشرة، بس يكون عليه غطاء، وأما العورة فلا يصح بما يصف البشرة، بل لابد أن يكون ساترا سترا كاملا. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا قال رواه الشيخان فيقصد بذلك الإمامان البخاري ومسلم، وإذا رواه الشيخان فهو يكون من أصح الأحاديث، ما رواه الإمام البخاري وما رواه الإمام مسلم، فقال هنا رواه الشيخان. ولو قال متفق عليه، أي اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم، وهذا يعتبر من أصح الأحاديث على الإطلاق. يقول رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأبو هريرة معروف أنه صحابي جليل، واسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي روى لنا عددا كبيرا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة. انتهينا من المرأة، انتهينا من الرجل، وبدأنا الآن في ذكر عورة المرأة، فقال يجب على الرجل أن يستر عورته في الفرض، ويجب عليه أن يغطي أحد عاتقيه في صلاة الفريضة، للحديث الذي رواه أبو هريرة ورواه عنه الشيخان البخاري ومسلم. نعم. وتستحب صلاتها أي المرأة. نعم. أي صلاة المرأة في درع وهو القميص. في درع وهو القميص، القميص هو الذي يلامس الجلد وهو من القطن أو الكتان، بالنسبة للمرأة هو الذي يلامس جلدها. نعم. والحمار في أول. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص. في درع وهو بمثابة القميص بالنسبة للرجل، وخمار ما تتخمر به وتغطي به رأسها. نعم. وخمار وهو ما تدعه على رأسها وتديره تحت حلقها. والخمار الذي يغطى به، ومنه الخمر، الخمر لأنها تغطي العقل، لأنها تغطي العقل فتحجبه ويذهب عقل الإنسان، إذا شرب المسكر ذهب عقله، يعني حصلت التغطية على العقل، فالخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها. نعم. وملحفة أي ثوب تلتحف به. ملحفة كالرداء على جميع الجسم. نعم. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. في نقاب وبرقع، بل إذا ما كان عندها رجال أجانب بدا وجهها، بدا بمعنى ظهر، وأما إذا كان هناك رجال أجانب فلا بد من تغطية الوجه لأنه عورة. نعم. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. نعم. ومن انكشف بعض عورته. إذا انكشف بعض، إذا انكشفت بعض العورة من المرأة أو الرجل، فإن كان كبيرا وفاحشا بمعنى طال الوقت بطلت الصلاة، وإن كان قليلا ولم يفحش وجب تغطيته واستمر الإنسان في صلاته. أعدل بعض. ومن انكشف بعد عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا، وفحش في عرف الناس وزاد وقته، بدت العورة، ظهر ما يجب إخفاؤه وما يجب ستره، وقلنا إن هذا في العرف يعتبر كبيرا، بطلت الصلاة ووجب أن يبدأها من أولها. وإن كان الذي ظهر قليلا والوقت يسيرا ستره واستمر في صلاته. نعم. وطال الزمن أعاد، أعاد الصلاة لأنها من شروط الصلاة ستر العورة، وقد بدت العورة، فما دامت قد بدت لابد من إعادة الصلاة، لأن الصلاة قد تكون قد بطلت بظهور العورة، فمن شرط الصلاة ستر العورة، والعورة قد بدت. نعم. وإن قصر الزمان، نعم، أو لم يفحش المفحوش أو كان قليلا. نعم. ولو طال الزمن لم يعد تعمده واستمر في صلاته وسترى ما بدا. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعده وحرير ومنسوج بذهب أو فضة. لا يصح للإنسان أن يصلي في الثوب المغصوب، ولا يصح له أن يصلي في الحرير الرجل، أو يصلي بما به ذهب، فهو محرم على الرجال، فإذا كان كذلك قلنا يجب عليه الإعادة. نعم. إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد، عالما بأن هذا حرير، عالما بأن هذا ذهب، واجدا غيره قلنا لا بد من الإعادة. نعم. وكذا إذا صلى في مكان غصب أو وإذا صلى في مكان مغصوب، لأن من لوازمه أن يكون المكان طاهرا وليس مغصوبا من أحد. نعم. أو صلى في ثوب نجس أعاد، أو صلى في ثوب نجس، لأن من شروط الصلاة الطهارة، طهارة البدن والثوب والبقعة، فإذا صلى في ثوب نجس وجبت عليه الإعادة. نعم. ولو لعدم غيره لا من حبس في محل غصب أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة. المحبوس في مكان نجس أو محبوس في مكان مغصوب ما في مجال أنه ينتقل لغيره، لأنه محبوس في هذا المكان ولا يستطيع أن يتحرك، فإن كانت النجاسة رطبة سجد ركع وسجد بالإيمة، بالإيمة ما يقرب النجاسة، وإن كانت يابسة فهو يصلي على حسب حاله. نعم. ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية، يركع ويسجد ركوعا عاديا وسجودا عاديا إن كان المكان يابسا، وأما إذا كان رطبا فإذا سجد أصاب النجاسة، وإذا ركع أصاب أيضا، نقول له يسجد ويركع بالإيماء، بالإيماء وليس سجودا حقيقيا. نعم. ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ويصلي عريانا، يجلس على قدميه لا يفترش، لإذا جلس على قدميه كان أقل إصابة للنجاسة. نعم. ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. نعم. وفي حرير ونحوه لعدم غيره. ولا يصح نفل عابق ومن وجد كفاية عورته. ولا يصح النفل من الآبق. الآبق من هو؟ العبد الذي هرب من سيده نسميه الآبق. العبد الذي هرب من سيده يسمى آبق. يقول لا يصح النفل منه، بل عليه الفريضة فقط. لماذا؟ قال لأن زمنه مغصوب، لأنه غصب هذا الوقت من السيد. والأصل أن يقضي جميع الوقت المتاح له في خدمة سيده وقد هرب منه، فالزمن بالنسبة له مغصوب. وقلنا الصلاة لا تصح مع الغصب، وإنما تصح الفريضة فقط لأنها واجبة عليه بأصل الشرع. الصلاة الفريضة تجب عليه لأنها واجبة بأصل الشرع، وأما النافلة فلا. لماذا؟ لأن الزمن بالنسبة له مقصود. الأصل أن يقضي وقته في خدمة سيده وقد غصبه هذا الوقت وشق عصا الطاعة. نعم. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب. يعني وجد ما يكفي لستر العورة، قليل لا يكفي لستر البدن. هل يغطي به الرأس؟ لا. هل يغطي به الكتف؟ لا. هل يغطي به الظهر؟ لا. وإنما يغطي به العورة. إذا كان الذي وجده قليلا لا يكفي لستر بدنه فإنه يستر العورة فقط. نعم. لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها. إذا كان لا يستر جميع العورة، لأن قلنا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلم يجد إلا ما يستر العورة، لم يجد ما يغطي به الكتف، لم يجد ما يغطي به العاتق أو الظهر أو البطن، نقول عليه بستر العورة. وإذا كان لا يكفي للعورة كاملة، لا يكفي من السرة إلى الركبة، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعدها، بل بعضها، يعني بعض العورة. فليستر الفرجين، يستر الفرجين القبل والدبر. إذا وجد ما يستر جميع البدن فعل، إذا لم يجد إلا ما يستر العورة بدأ بها، إذا لم يكن هناك ما يكفيها ستر الفرجين القبل والدبر. نعم. لأنهما أفحش، وإن لم يكفهما وكفى أحدهما. وإذا ما كان يكفي للقبل والدبر ستر الدبر فقط، والقبل ممكن أن يكون في هيئته أو في وقوفه ما يستر بعض أعضائه، فيستر الدبر فقط. نعم. وإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى. نعم. لأنه ينفرج في الركوع والسجود. لأنه ينفرج في الركوع والسجود بخلاف القبل. نعم. إلا إذا كفت منكبه وعجزه. إلا إذا كفت المنكب والعجز، يضع على المنكب ويتدلى على بقية ظهره ويتدلى على العجز. نعم. ويسترهما ويسلي جالسا، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة. العريان يلزمه أن يبحث عن ما يستر به عورته، إما بطريق الاستئارة أو بطريق الشراء بثمن معقول. نعم. أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، وإن أعير سترة لزمه قبول. إن أعير أعطاه إنسان ثوب قال صل بهذا فإذا أكملت صلاتك أعده، لزمه القبول. يقول دون الهدية، لأن الهدية قد يكون فيها منة والإنسان لا يريد المنة. نعم. لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة. نعم. ولا يلزم بخلاف الهبة إذا أراد إنسان أن يهبه، لأن الهبة قد تكون مقترنة بالمنة، أما الاستعارة أصلي به وأعده لصاحبه. نعم. ولا يلزم استعارتها، ويصلي العار العاجز عن تحصيلها قاعدا. يصلي قاعدا لأنه أثر له. نعم. ولا يتربع بل ينضم، بل ينضم ويجمع بعضه إلى بعض. بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما قائما وركع وسجد جاز، ويكون إمامهم أي إمام إذا كان مجموعة، نسأل الله السلامة، إذا كان مجموعة عراة لا يصلي الإمام أمام الإمام أمامهم لأنهم يرون عورته، بل يصلي في الوسط وهم على يمينه وعلى يساره. نعم. ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا، ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، فلو صلى أمامهم إذا كانوا لا يبصرون أو في ظلام إذا صلى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانوا مبصرين فهو يصلي في وسطهم. نعم. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم. إذا كان في مكان رجال ونساء وكلهم، نسأل الله السلامة، كلهم عراة، يصلي الرجال وحدهم والنساء يصلين وحدهن، يصلي الرجال والنساء يضعن أو يتجهن بظهورهن إليهم، ويصلي الرجال ويتجهون بظهورهم إلى النساء، وهكذا. إن اتسع محلهم فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء. صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلت النساء واستدبرهن الرجال لأجل ألا يرى بعضهم عورة بعض. نعم. وصلى النساء واستدبرهن الرجال. نعم. وإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة سطر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإن لا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عفقت فيها واحتاجت إليها. ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد، يطرح الثوب ولا يرد، لأنه إذا طرح الثوب وما رد الطرفين بدت العورة. نعم. ولا يرد طرفه الآخر، ويكره فيه استعمال السماء بأن يطبع بثوب ليس عليه بثوب غيره، لأنه إذا طبع بثوب وليس عليه غيره إذا ركع أو سجد بدت العورة. نعم. والاتباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. إذا كان تحته ثوب لم يكره أن يضع الثوب على كتفيه، لكن إذا ما كان عليه غيره لا بد أن يكون ساترا لجسمه. نعم. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على بالنسبة فمه. للرجل يكره أن يغطي وجهه أو يتلثم. نعم. واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لوجود النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند بفعل المجوس عند عبادتهم النار، فهم يغطون وجوههم. نعم. ويكره فيها كف قمه، أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف قمه بلا سبب لقوله عليه السلام ولا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.